الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وهدى وتقى وسدادا ورشادا يا رب العالمين، آمين. فهذا المجلس 13 في قراءة شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى وغفر له. قال رحمه الله تعالى: والمثنى كالزيدان، فيرفع بالألف، والجمع المذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواو، ويجران وينصبان بالياء، وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى، وكذا اثنان واثنتان مطلقا وإن ركبا، وكذا اثنان واثنتان مطلقا وإن ركبا، وأولو وعشرون وأخواته، وعالمون وأهلون ووابلون وأرضون وسنون وبابه، وبنون وعليون وشبهه كالجمع. قال في شرحه: الباب الثاني والباب الثالث مما خرج عن الأصل. إذن هذا كله مستثنات مما ذكره رحمه الله تعالى قبل ذلك بقوله: فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة، ثم ذكر إلا الأسماء الستة، وهنا والمثنى أي وإلا المثنى، يعني هذا مستثنات من القاعدة من العلامات التي هي الأصول. فالمثنى إعرابه بعلامات هي من الفروع وليست من الأصول. قال: والمثنى كالزيدان. قال رحمه الله في شرح الكلام: الباب الثاني والباب الثالث مما خرج عن الأصل. المثنى كالزيدان والعمران، وجمع المذكر السالم، وجمع المذكر، ومما خرج عن الأصل. والباب الثاني والباب الثالث مما خرج عن الأصل المثنى كالزيدان والعمران، وجمع المذكر السالم. وجمع المذكر السالم، السالم وصف للجمع للمضاف وليس للمضاف إليه، إذن إعرابه يكون يتبع إعراب المضاف، وهنا هو خبر لقوله: الباب الثاني والباب الثالث هما المثنى وجمع المذكر السالم، فهو خبر وهو مرفوع، فيكون السالم مرفوعا لأنه وصف ونعت للمضاف للجمع، فالجمع يكون سالما وليس المذكر، يعني ليس عندنا مذكر سالم، ليس عندنا مذكر سالم ومذكر غير سالم، بل الجمع يكون سالما، أي ما يسلم فيه، ما سلم فيه بناء مفرده: زيد زيدون، مدرس مدرسون، عالم عالمون، سلم فيه بناء مفرده. وعندنا جمع التكسير ما لم يسلم فيه بل كسر فيه بناء مفرده، تكسر فيه بناء مفرده، فتقول: كافر كفار، بخلاف كافر كافرون. كافرون فيه المفرد يعني لم يتغير فيه بناء المفرد، بقي كما هو، إنما زيد عليه الواو والنون أو الياء والنون. فالسالم صفة للجمع فيتبعه في الإعراب، فنقول هنا: وجمع المذكر السالم، ولا نقول جمع المذكر السالم، وإن كان هذا يعني من الخطأ الشائع على ألسنة القراء من الطلاب، إن يجعلون السالم صفة للمذكر فيجرونه دائما، وليس ذلك هو الصواب، بل يكون حسب إعراب المضاف. ومنه قوله تعالى: عاليهم ثياب سندس خضر. خضر صفة للثياب وليس للسندس. عاليهم ثياب سندس خضر. ويخطئ بعض القراء حتى من غير حتى ولا ينتبهون له، فيقولون ثياب سندس خضر، فليس كل ما أتى بعد المضاف بعد المضاف إليه يكون صفة له، بل قد يكون صفة للمضاف، وهذا منه. وجمع المذكر السالم كالزيدون والعمرون. إذن عندنا المثنى وعندنا جمع المذكر السالم. فأما المثنى فإنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة، ويجر وينصب بالياء نيابة عن الكسرة والفتحة، ينصب ويجر وينصب بالياء نيابة ويجر وينصب بالياء، وكان الأولى أن يقول وينصب ويجر، لأن يعني الترتيب المشهور الرفع ثم النصب ثم الجر. قال ويجر وينصب بالياء نيابة عن الكسرة والفتحة، عن الكسرة والفتحة. تقول جاءني الزيداني ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين. إذن جاءني الزيداني، الزيداني فاعل مرفوع، علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، لأنه مثنى. والنون تكون مكسورة دائما، نون المثنى تكون مكسورة دائما. رأيت الزيدين مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى، فالنون مكسورة دائما. وبعض الناس يلحن فيه ويقول جاءني الزيدان، حتى بعض الخطباء وبعض القراء يقولون جاءني الزيدان ورأيت الزيدين. فالإعراب ليس على النون، النون هذه يعني بمقام يعني بمثابة التنوين، ولذا هذه النون تحذف عند الإضافة. تقول طالبا هذه المدرسة، أو مدرسا الفصل ومدرسي الفصل وأبويه، أبوين أبويه، فهذه النون تحذف عند الإضافة كما أن التنوين تحذف عند الإضافة، فهذه النون بمثابة التنوين، ليس الإعراب على هذه النون. الإعراب على يعني علامة الإعراب هي الألف رفعا والياء نصبا وجرا. قال تقول جاءني الزيدان ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين. وحملوا عليه في ذلك أربعة ألفاظ، لفظين بشرط، لفظين بشرط، ولفظين بغير شرط. فاللفظان اللذان بشرط كلا وكلتا، كلا وكلتا. قبل هذه قبل ذلك نذكر أن هذا هو المشهور في إعراب المثنى، أنه يرفع بالألف وينصب وينصب ويجر بالياء. زيدان زيدين، هذا هو إعرابه، هذا هو التغيير الذي يعتريه بحسب العوامل، زيدان رفعا وزيدين نصبا وجرا. وهناك لغة لبعض العرب أنهم يلزمونه الألف، يلزمونه الألف رفعا ونصبا وجرا، فإن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها، ما قال غايتيها، وكذلك إن أباها وأبا أباها. وهذه اللغة أيضا يعني هي في المثنى وأيضا في في الأسماء الخمسة أو الستة، يلزمونها الألف، إن أباها وأبا وإن أباها، فإن أباها وأبا أباها، ما قال إن أباها وأبا أبيها، مع أنه من الأسماء الستة، فجره بالألف. قد بلغا في المجد غايتاها، وهو الشاهد هنا لما نحن فيه، غايتاها ما قال غايتيها. فهذه لغة لبعض العرب أنهم يلزمون المثنى الألف في جميع أحواله. وهذا من عرف اللغة وقصده وتعمده ثم أتى به فقد أصاب، أما من أتى به من غير تعمد فقد لحن، ونقول فقد ونقول إنه قد أخطأ وقد ولحن، لأن لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن نوى هذه اللغة وقال إن الزيدان، إن الزيدان قائمان، فقد أصاب، لأنه نوى هذه اللغة وهو من أهلها، أو أنه تقصدها وأنه قصدها وتعمدها. أما من أتى بها من غير قصد وإنما يعني أخطأ، يعني إنما أتى بها من غير قصد وتعمد، فنقول إنه قد أخطأ ولا نخرج له تخريجا، ولا نخرج له تخريجا لأنه لم يتعمد هذه اللغة، بل نقول إنه أخطأ ولحن لأنه لم ينويها. فهذا الحديث يعني يدل على ذلك، وهذا الحديث يدخل في كل أبواب الدين، منها يعني أبواب النحو، إنما الأعمال بالنيات الأمور بمقاصدها، فهي قاعدة كلية كبرى لدى الفقهاء، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى ذلك صح له ذلك، ومن لم ينويه نقول إنه أخطأ، لأن المشهور أن النصب يكون بالياء، تقول إن الزيدين، فمن قال إن الزيدان نقول إنه قد لحن. نعم. قال وحملوا عليه في ذلك أربعة ألفاظ، لفظين بشرط ولفظين بغير شرط، فاللفظان اللذان بشرط كلا وكلتا، وشرطهما أن يكونا مضافين إلى الضمير. تقول جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما، فإن كانا مضافين إلى الظاهر كانا بالألف على كل حال. تقول جاءني كلا أخويك ورأيت كلا أخويك ومررت بكلا أخويك، فيكون إعرابهما حينئذ بحركات مقدرة في الألف، لأنهما مقصوران كالفتى والعصا، أي يعني نعم. وكذا القول في كلتا، تقول كلتاهما رفعا وكلتيهما جرا ونصبا، وكلتا أختيك وكلتا أختيك بالألف في الأحوال كلها. إذن كلا وكلتا لهما حالان، حال يعربان فيها إعراب المثنى، وهو إذا كانا مضافين إلى الضمير، كلاهما كليهما. أما إن إذا كانا مضافين إلى اسم إلى اسم ظاهر فهما بمثابة الاسم المقصور، فيكون إعرابهما بالحركات المقدرة على الألف في آخره، فتقول جاءني كلا أخويك ورأيت كلا أخويك، ولا نقول كلي أخويك، أو تقول جاءني كلا رجلين وكلا الرجلين ورأيت كلا الرجلين، ولا نقول كلي الرجلين. وبهذه المناسبة أذكر أن يعني يحسن أن أذكر لغة قليلة لبعض العرب، وهي لغة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عامة مؤلفاته، وإن كان المحققون يغيرون ذلك لظنهم أن المؤلف وهم فيه أو أنه سبق قلم منه، وهي لغة من يلزم كلا وكلتا الألف في جميع أحواله ولو كان مضافين إلى الضمير، فيقول رأيت كلاهما وجاء كلاهما وإن كلاهما قائم وما إلى ذلك. وهذه لغة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مؤلفاته، لا نجد له كتابا بخطه أو في النسخ المتقنة المضبوطة لا نجد فيها كليهما، دائما يقول كلاهما، إن كلاهما وفي كلا ويقول في كلاهما وهكذا. وهذه لغة، يعني هناك لغة بإلزام المثنى الألف في جميع يعني في عموما في الإلزام المثنى الألفة عموما، وهناك لغة يعني بإلزام كلا وكلتا الألفة في جميع الأحوال ليس في المثنى عموما. وهذه هي لغة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يعني في المثنى يرفعها بالألف وينصبها بالياء، لكنه في كلا وكلتا يلزمها الألف. فيأتي بعض المحققين لا ينتبهون لأسلوب شيخ الإسلام ولغته ويجعلونها دائما يعني يغيرون ما في النسخ الخطية ويعني يكتبون يكتبونها بالياء وينبهون على أنه كان في الأصل بالألف وهو خطأ وليس بخطأ وهي لغة. قال واللفظان اللذان بغير شرط اثنان واثنتان، يعني اثنان واثنتان يعربان إعراب المثنى بغير شرط دائما، وهما يعني ملحقان بالمثنى وليس بمثنيين. لماذا؟ لأن المثنى هو ما جمع بالألف والنون، زيد زيدان، رجل رجلان. أما اثنان المثنى ما زيد فيه الألف والنون للدلالة على الاثنين، فتقول رجل رجلان وزيد زيدان. أما إثنان فهي كلمة وضعت هكذا رأسا وليس مفردها إثن حتى نقول إنه زيدت فيها ألف والنون للدلالة على المثنى، للدلالة على التثنية، يعني لا مفرد له إثنان، لا مفرد له. فليس هناك ليست هناك كلمة يعني اسم دون الألف والنون أو دون الياء والنون، فهي كلمة تدل على اثنين واثنتين رأسا، يعني تدل على معنى المثنى رأسا من أصل وضعها، وليست مما زيد فيها ألف النون. نعم، فهذا الذي يفرقها من حيث الوضع. أما من حيث الإعراب فإعرابها إعراب المثنى، ولكن من حيث الوضع فهي ليست مثنى، اثنان واثنتان ليست من المثنى، لأن المثنى هو ما كان ما زيد فيه الألف والنون، فالألف والنون أو الياء والنون فيهم فيها زائدتان، فيها زائدتان، وهنا ليس كذلك، بل هما هنا الألف والنون والياء والنون أصليان في أصل الكلمة، فالكلمة وضعت هكذا ولا يعني تتجرد عن الألف والنون أو الياء والنون أبدا. قال واللفظان اللذان بغير شرط اثنان واثنتان، تقول جاءني اثنان واثنتان، ورأيت اثنين واثنتين، ومررت باثنين واثنتين، فتعربهما إعراب المثنى وإن كان غير مضافين، يعني إعراب المثنى وإن كان غير مضافين، بخلاف كلا وكلتا فيعربان إعراب المثنى إذا بشرط أن يكونا مضافين إلى الضمير، أما اثنان واثنتان فمطلقا يعربان إعراب المثنى مطلقا وإن كان غير مضافين، وكذا تعربهما إعرابه إذا كان مضافين للضمير، تقول إثناهم أو للظاهر تقول إثنا أخويك، أو كان مركبين مع العشرة تقول جاءني إثنا عشرة، ورأيت إثني عشرة، ومررت بإثني عشرة، ما ركب مع عشرة يعني من ثلاثة إلى تسعة يبنى على الفتح، يبنى على الفتح، تقول جاء ثلاثة عشرة رجلا، جاء ثلاثة عشرة، ورأيت ثلاثة عشرة، ومررت بثلاثة عشرة، مبني على فتح الجزئين. لكن في كذلك أحد عشرة، جاءني أحد عشرة، ورأيت أحد عشرة، ومررت بأحد عشرة، مبني على فتح الجزئين إلا اثنا عشرة، فإنه الجزء الأول منه يعرب إعراب المثنى، تقول جاء اثنا عشر ورأيت اثني عشر، رأيت اثني عشر، إذن نكتفي بهذا القدر هنا، ونواصل إن شاء الله ما يتعلق بجمع المذكر السالم بإذن الله تعالى في المجلس القادم، وقد أذن المؤذن لصلاة العشاء عندنا، فنكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.